تقسيس نالي الزعيم إلا قيات الصحراء ينو فلاح نتا تمتو تنز وري لي غرس نوالو غاسيات نتيمي سنات نتي غدن ديال نوربا غرس عشرة نسكواسن اسم الناس عالي إم غارسين تخدم نكوتي فوت أرتاد جنربا غاس نتا كتيمي ديال ميك نغروم ديال الكاس نوغي نتي غدن يانواس إيد غدا غول تادكوات وفان تيغدن أورلينت إيد خساقساني مزداغ نودوار زران هاتين تارير نعاري أيت نيوسين دلكسيب نايتو دوار زعفني مغار غيف تيغدن خلعن زايد غيف وربا تناغ أدور تعاي تارير أتيتاسي نورز نمريد إسغين أتنغين ياتن تيفاوت فغني مغار سلخدمت أم دايما تفير ما يوصان أربا أدوري رزمتي فلوت يوديان مشا عالي إغيانو ربا يزعمن الناس نيتو خامنز هاتين هي غيانو خدمي دياني السقني باش هادي دفع غيف يخفنز لوقت لي غي قيمة عالي أريد هي خدمي إسلايشان ووال تفير انتي فلوت إسي قرق الشرجم يانا يانو رياز يوسي دخنشي غيف تهدوت نز إسا قسات ما تشقين ما يتقاد ناق إيرو رياس ورياز الناس هاتين توتيني دريمن إستغيدة تترزن تف إفلو باش نرزو غيفسن إيرو رغيفس عالي ورغيغ إما تنيي حضو يخفنش قتارير أدور شياسي قوخنشينز إيرو رغيفس ورياز إما خيسيت قد إيرو رغيفس عالي أوهو هاي دات تغنى الدياغول هاتين وجدغ باش هادي سنق هي غيان ومزراق باش اديس دفع غير في خفينو يرزما سعالي تفلوت نتي يمي يرحب سورياز الليغ باش هادي قيم غرس هذا سيكس لي قناط ارد غوليتو خمنز ماشا تاري للناس يلا هنمون سعاري باش نسكسو غيفت باش نسكسو غيفت غد النش هاتين راتني ناف اهنا علي غي فورياز افغن تادورياز يوسيشان يوتشي عالي اللي يلان قعاري إنا وريازي قيخ في النص هاتين لوق تيروانايا باش هادا سي غاربة أتقرق يخنشي ماشا يرعب يدغاسي شعالي أمناس في نووتشي يوسي تيتشيت الناس النخش وريت قويد يسور تغالدي التارير اللي خفسوال أيتو دوارا يغير إيرو راغي فسعالي الناس وهو ورغالغ شقين يانو ريازي حيانا يتهيد ورتقي التارير اللي يتسعنات يما أشهو ناي إلا غرس وزار إغزيف أمي وني عدان أنزاري خاطر ديانو قمو يونفن أري مجان شقين وردات شبعات شقين أسموني نو أي تيد وردان ناغ إدا دي تقرد قوخنشي ترع تارير سعالي سرعاب شوية أري تخمام إدا علي نتادو رياز يان شوية نلوقتي عاري يان شوية وشين دمو حول قيمين ساشال يدغي قيمة ورياز تفير نوربا يدغالي ترعى سيقنا عالي أن يتربوت نتي غدن ديك سن طاغات النص إن قزي صغوي طاغاتينو مشال وقتنا في ساع أرياز اللي غيوسي عالي يغري تيوخنشي يرعب عالي يخلع اللي غيت يوسين يافيخ في النص يوخنشي بلا ياسيد ما شاء أريب قيد يغيان الزعيم دايما يزعم باهرة اللي غيغي هادي فلي خنشي سو خدمي اللي غيلا نغرس تفير نو يناغ يفلي عالي خنشي عريسي قول صبرا يرعبي دغيان نايرياز اللي يجيان لوحش سوى الزاري غزيفن أمي وني عمر أنزاري خاطر ديانو قمو يوسعن أمو اللي أستنى مانس يخمم عالي أدين غلوحش ماشا إنا يخصايي أدراختي غدن اللي قديو دنقيد إفلي عالية خنشي أري سخلع لوحش سو خدمي إخساش أدي تسوغل تغدينو يوفان لوحش إخف النص وريغي والو إدغيان ناربانا إيا الزعيم عاود أتيخطف عاود أتيخطف يسيغو يسو غولت نتا دلكسيبت النص سو دوار النص غراس سيادن وغولند سو دوار عاد الرسي مزدعنو دوار أميان الزعيم إغين أدي سوغول لكسيبت أي الدغ يوجد أفراح حياته دوار اللي قورا كشتين ما يدي مسلوحش الليغ ديمون عالي ستدارت.